بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله، وما زلنا نتكلم في باب وشرط في العاقدين، وهو الركن الثالث ما شرط في المتبايعين، وتقدم بيانه ثم. نعم، إسلام المشتري شرط فيما إذا كان المبيع عبدا مسلما، وهنا لا يشترط، فيصح من الكافر استئجاره المسلم إجارة ذمة، وكذا إجارة عين، وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة، ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في المجموع بأن يؤجره لمسلم، ولا تنعقد الإجارة بلفظ البيع على الأصح. هذا الركن الثالث ما شرط في المتبايعين، أي إذا أراد كل من المستأجر والمؤجر أن يفعلا عقد الإجارة، لا بد أن يكون كل واحد منهما مكلفا. وهذا قد ورد في باب البيع. نعم، إسلام المشتري شرط فيما إذا كان المبيع عبدا مسلما. هنالك قلنا في باب البيع، إذا أردت أن تبيع عبدا مسلما فيشترط في المشتري أن يكون مسلما، لأنه لو كان المشتري كافرا فإننا نضع العبد المسلم تحت رجل كافر، والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن هناك في باب البيع أنه لو كان يعتق عليه صح بيعه، لو كان الأب كافرا والابن مسلما، واشترى الأب ولده أو اشترى والده أو اشترى والدته، يعني اشترى أحد أصوله أو أحد فروعه ولو كان كافرا، لأنه بمجرد الشراء يصبح هذا العبد حرا، فقط في هذه الحالة يصح أن نبيع الكافر العبد المسلم، لأنه إذا كان من أحد أصوله أو أحد فروعه فإنه يعتق عليه مباشرة. وهنا يعني في باب الإجارة لا يشترط أن يكون المستأجر مسلما، من الممكن أن يكون كافرا، والكافر يستطيع أن يستأجر إجارة ذمة أو إجارة عين. وعندما يقولون الكافر، طبعا المراد فيه يعني الكافر الذمي، أما الحربي يعني فهذا بيننا وبينه قتال، وليس بيننا وبينه أمان حتى نجعل بيننا وبينه عقود، وكذلك المرتد فهو مهدور الدم. ولذلك يعني العقود عندما يذكرون فيها الكافر يذكرون فيها الكافر الذمي. هل يصح استئجار الكافر للمسلم سواء كان ذلك إجارة ذمة أو إجارة عين؟ مثلا لو إجارة ذمة، أن يلزم ذمته مثلا أن يوصله من مكان إلى آخر، هذا ليس فيه ذل. يعني لو كانت هنالك شركة مسلمة، هذه الشركة أو شخص مسلم أراد وأحد الذميين أن ينتقل بهذه الشركة من مكان إلى مكان، أفلا يصح أن يركبوه في هذه الشركة أو أن يوصله الإنسان على دابة أو على سيارة أو على طائرة؟ هذا يصح. وكذا إجارة عين على الأصح، إجارة عين أن يستأجر فلان، هذا عينه، من أجل عمل معين، قال يصح على الأصح. هذه مسألة يعني يقابلها الصحيح أنه لا يصح مع الكراهة، ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في المجموع بأن يؤجره لمسلم. يعني بعض الأحوال إذا كانت هذه المسألة فيها ذل، فيها يعني خضوع، فنجد أن المسلم عندما يستأجر من أجل ذلك تلك العين فإنه يقدم خدمة، وهذه الخدمة التي يقدمها يستحق عليها أجرا كما قلنا، لكن مع الكراهة. نعم، يعني دائما إذا كانت نعم يعني فيها لا ما فيها إهانة. هذا الإنسان يقدم عملا، واحد أنا عندي مكان استأجرتك مثلا أن تقوم بصيانته، أن بالعمل فيه وأن تأخذ بمقابل أجر، هذا الذي نتكلم فيه ومعه وفيه نعم. ولا تنعقد الإجارة بلفظ البيع على الأصح، يعني هنالك ألفاظ، هذه الألفاظ تارة تكون صريحة وتارة تكون كناية، فألفاظ البيع هل تصح، ألفاظ الإجارة هل تصح، يعني بعني جهدك في هذا اليوم على كذا، لا، الأصل أن يكون أجرني نفسك إما إجارة ذمة أو إجارة عين. يعني إجارة الذمة هي أن يؤدي له العمل من شاء، المهم أن ينفذ له هذا العمل. مثلا لو كان عندك اليوم عدد من العمال ثم ألزم ذمتك أن تنقله مثلا في أي سيارة من سياراتك، نقلته من مكان إلى مكان، هذه تسمى إجارة ذمة. أو أما إجارة العين فأن تطلب منه شخصيا مثلا أن يحفر لك حفرة مثلا، هذه إجارة عين، ولا أريد غيرك، ربما عنده من الخبرة ومن القياس في العمل ما ليس عند غيره. أحيانا لو جئت بإنسان في كل المصاري، حداد، نجار، بلاط، أي غير أي صحة، تريد فلان، فلو أرسل لك ولده تقول أنا أريدك أنت، يعني هذا العمل دقيق ولا يستطيع أحد أن يقوم به غيرك في نظري. ولا تنعقد الإجارة بلفظ البيع على الأصح، لو قال له بعني لا، أصل يعني أجرني، لأن لفظ البيع في الواقع لفظ البيع موضوع للأحكام. هذا الكتاب، هذا عين، بيعني هذا الكتاب. أما في الإجارة فليست عبارة عن منافع، عبارة عن جهد، عبارة عن عمل معين يقدمه الإنسان، فهنا منافع في باب الأجرة. مثلا البيت لا ينتفع فيه إلا السكنة، لا يبيعه عين البيت، وإنما يبيعه، إنما يستأجر منافع هذا البيت. السيارة لها عين في باب البيع، يقول نقل ملك العين هذه السيارة من البائع إلى المشتري، لكن في الأجرة هو فقط ماذا يملك؟ يملك أنه يركب فيها لتوصله من مكان إلى آخر. فباب الإجارة باب يعني يختص بالمنافع، وباب البيع إنما يختص بالأعيان، لأن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع، كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة. واحد يشتري بيت فقال له، أراد أن يشتري بيتا فقال أجرني البيت، فهل يمكن أن يكون بلفظ الإجارة شراء البيت؟ قال إنما أردت الشراء. لا يوجد في اللغة يعني شيء يقابل أنت تريد المنافع، اللفظ فيه منافع والعمل في الحقيقة يكون للأعيان، لا. قد خصصت اللغة ألفاظا للمنافع، وخصصت اللغة أيضا ألفاظا للأعيان. في الأعيان بعني هذا الكتاب، أنا عندي امتحان، أجرني هذا الكتاب حتى أدرس فيه وأقدم الامتحان فترة من الزمن. وقلنا إن الإجارة إما أن تقدر بمدة معلومة، يعني إما وإما بالعمل، وقد ضربنا مثلا على الزمان، استأجرته يوما، هذا يوما استئجار العمل، استأجرتك لتخيط لي ثوبا، متى انتهى الثوب ليس لنا علاقة فيه بالزمان، ولا يجوز أن يقترن الأمران معا إلا بنية الاستعجال في العمل والقدرة على تنجيز العمل. يعني احيانا الدولة بدها تقطع طريق، احيانا حبت تزفت الطريق، انا بتزفت الطريق لكن على ان ينتهي معك مثلا خلال 10 ايام، ايه والله يخليه معه 2 3 شهور يقطع الطريق، هذا غير معقول، لكنها لم تقصد بذلك العمل، هي ان تحدد له العمل، لانه لو سلمها بساعة لا تقول له انا مستأجر هذه الشركة 10 ايام، ما انتهوا 10 ايام. نريد في هذه المسألة يعني لا يجوز الجمع ما بين المدة وما بين العمل. وضربنا مثلا في البارحة خط لي هذا الثوب في هذا النهار، لو خاط الثوب والظهر خلاص من الظهر للمساء ماذا يفعل؟ يقول له المالك، يقول له المستأجر انا مستأجرك للمساء، قال له انا كما انا انهيت لك الثوب، لو طلب منه خياط الثوب اخر قال هذا ليس في العقد، ايضا لو لم ينتهي الثوب فسيعطيه الثوب ناقص، من يتمم هذا الثوب؟ هذه مشكلة ايضا. لذلك لا تنعقد الإجارة في مسألتين، في المدة وفي العمل في آن واحد. كذلك الألفاظ، ألفاظ البيع وحدها وألفاظ الإجارة. إذا نتفق الآن ألفاظ البيع تكون للأعيان، عين الشيء، ذات الشيء، وألفاظ الإجارة للمنافع. ما هي المنافع؟ تقدم خبرتك، تقدم شيء من جهدك، بتقدم شيء من يعني نقلك من مكان إلى آخر، هذا ما يسمى بالمنافع، لأن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع، كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة. وكلفظ البيع لفظ الشراء، يعني كما بدنا دائما لحنا الإيجاب والقبول مترابطين مع بعض البعض، فما بيصح أن يكون الإيجاب في شيء والقبول في شيء آخر. فعندما يقول له بعتك مثلا فيقول اشتريت، وعندما يقول أجرتك فيقول استأجرت، يعني دائما. فإذا اختلف قال له مثلا بعتك هذا الكتاب، لو قال له اشتريت مثلا هذا الكأس ما في عقد صار، إذا لابد أن تكون هنالك موافقة. فالآن نحن نبحث في لفظ كلمة بيع، كلمة بيع ماذا يقابلها؟ بعتك فتقول قبلت، أو تقول اشتريت، أو تقول تملكت. في لفظ الإجارة كذلك، استأجرتك مثلا فقول قبلت. فهذا القبول وهذا الشراء يجب، كما أنه يقابل البيع كذلك يجب أن يكون هنالك لفظ يقابل كلمة استأجرتك مثلا، أو استأجرت ذمتك، أو استأجرت عينا، فتأتي الموافقة على نفس العقد بالأجر. وكبيع لفظ الشراء ولا يكون كناية، يعني ولا يكون اللفظ كناية فيها أيضا. إن قوله بعتك ينافي قوله سنة مثلا، يعني مثال لذلك الكناية، قلنا هنالك لفظ يراد ظاهره شيء والأمر الآخر. مثلا هل الهبة ما هي؟ هي بيع بلا ثواب، صحيح؟ الهبة وهبتك هذا الكتاب، إذا قلت قبلت معنى ذلك أخذت هذا الكتاب بدون أن تدفع أي قيمة على الإطلاق. لكن لو قلت لك الآن، شو كناية بتصير، وهبتك هذا الكتاب ب100 ليرة، ماذا قلت أنت؟ قبلت. هون لو قلت قبلت شراءه صح، لو قلت قبلت هبته، لأن هذا باب الكناية يصح. هنا هل يقال مثلا بعتك؟ كيف تصبح كلمة بعتك تصبح كناية على رأيي، وهذا الرأي لا يصح؟ يعني قال له بعتك هذا الكتاب سنة، قال له أنا يعني قصدي أجرتك هذا الكتاب سنة، قال ولا يكون كناية، لأنه لفظ البيع كما قلنا موضوع للأعيان، ولفظ الأجرة موضوع للمنافع، لأن قوله بعتك ينافي قوله سنة مثلا، فلا يكون صريحا ولا كناية، صار خلطنا البيع بالصريح والسنة من الكناية، فصار في عنا بالعقد كلمتين متناقضتين مع بعضهما البعض، لأن البيع يقتضي والسنة تقتضي التأقيد، فأيهما نأخذ؟ صار فيه تناقض ما بين الكلمتين، فلا تصح الكناية في الأجرة كقولنا بعتك هذا الكتاب سنة، وأنا أقصد أجرتك هذا الكتاب سنة، فلا يكون صريحا ولا كناية. يعني لأننا لو قلنا صريح أخذنا الشق الأول بعتك، ولو قلنا كناية أخذنا الشق الثاني سنة. نعم، ولذلك هذا الأمر صار فيه تناقض، لذلك لا يصح بهذا اللفظ، خلافا لما بحثه بعضهم أنه فيها كناية. وترد الإجارة على عين كإجارة معين من عقار ورقيق ونحوهما، يعني على إجارة معين، في عنا معين وعنا مبهم. مثلا أنا عندي عدة بيوت، هل يجوز لي أن أقول على المبهم أجرتك أحد بيوتي أو بيتا من بيوتي على التنكير؟ لا يصح، ببدي أعرف أنه بيت، في بيت المالكي وفي بيت الحجر الأسود، أيهما استأجرت هذا البيت؟ هذا أجرته 100,000 وهذا أجرته 100 ورقة، في فرق كبير ما بين الأجرتين، فلا بد من تعيين هذا البيت بالضبط، هذا بيت 1000 متر وهذا البيت 50 متر، أيضا هذا البيت كذا غرفة وهذا هذه الدار أيضا يعني غرفة واحدة، إذا لا بد من تعيينها حتى لو كانت متساوية، يعني مو شرط تختلف بالجهة، هذه شرقية وهذه غربية، هذه قبلية وهذه شمالية، تختلف بكل شيء، لذلك لا بد من تأجير شيء معين. وأجرتك كتاب، لا بد أن أقول أجرتك كتاب الفقه مثلا الذي هو الإقناع مثلا، فهذا صار معين، فهنا إذن لا بد أن يكون معينا، سواء كانت أي حاجة، عقار ضربنا مثال عليها بيت دكان بستان هذا للعقارات، ورقيق كان في عبيد أجرتك أحد عبيدي، في أبي بعت لك واحد عمره 90 سنة تبعت له 2 يساعدونه، واحتمال يكون واحد فتي تستطيع أن تستفيد منه كثيرا، لذلك لابد أن أجرتك زيدا مثلا هذا العبد، خالدا بكرا إلى غير ذلك، هذا رقيق ونحوهما، يعني من على غير العقار مثلا، لا مثل سيارة هذا شيء، دراجة مسجلة نحوهما، أي شيء يمكن أن يستفاد منه بمنفعة مقصودة، كما قلنا إذا لم تكن المنفعة مقصودة، والله أجرتك نفسي على أن أصرخ أمام العرباية مثلا، والله بنادي كلمة بندورة بصوت مرتفع، هل هذه تأتي برزق؟ هذه لا تأتي برزق، لذلك لا يصح إجارة شخص على أن ينادي فقط، أما والله واحد عاجز وبده واحد يتفش له العرباية، قال له بستأجرك أنا تتفش لي العرباية طول النهار بالأسواق، في مانع؟ لا ما في، هذا جهد يقدمه من أجل أن يعمل فيه، فهذا منفعة، قدم أجر نفسه من أجل أن يعني يسحب هذه العربة في الأسواق ليبيع عليها، إنسان لا عنده خبرة في البيع لكنه ضعف مع الزمن، أو لم يضعف يريد أن يرتاح فاستأجر غلاما ليدفع له هذه العربة، أما أن لا. كاكتريتك، هذا اللفظ الذي استأجرتك اكتريتك لكذا، يعني لعمل كذا، اكتريتك لتسحب لي هذه العربة يوما شهرا سنة ساعة، إذا لا بد من أن تقول له إما اكتراء والاستئجار استئجار عين، وهذا اكتريتك صار استئجار عين، وإذا كانت استئجار ذمة مثلا يطلب منه في هذه الحالة أن يرسل له من يعمل في هذا العمل من أجل فقط أن يحقق له هذا العمل، هو غيره أحد عماله، المهم أن هذا الشيء ينتقل. مثلا اشتريت ذمتك لأن تنقل لي هذه الأحجار، لتنقل هذه الأحجار من مكان كذا إلى مكان كذا، من ينقل؟ أنت ما لك علاقة، المهم أن تنقل هذه الأحجار من هذا المكان إلى هذا المكان. إن شاء الله بيجيب 10 عمال، بيجيب عامل، أنت ليس لك علاقة، المهم النقل، كما يفعل الإنسان الآن في كل وسائل النقل في العالم. وقف على شركة طيران بيعطيه بيقطع تكت طيران، بيلزم ذمته أنه تنقله من مكان، لو تعطلت الطيارة بيستأجروا طيارة غيرها. فما استأجر إجارة عين، استأجر استئجار ذمة. نعم، شركات السيارات بيقطع وصل، إيه هذا الباص، حولوا لنا باص آخر، تعطل الباص بالطريق يستدعوا باص آخر، لو كانت استئجار عين انتهي. اكتريتك لكذا سنة ثمن لتوصلني من مكان إلى مكان، أيضا ممكن. العقار لا تكون إلا على العين، يعني عم يعطينا أمثلة، إجارة البستان بدها تكون أجر عين البستان، عين البيت، أجر عين مثلا الدكان، هذا لا تكون إلا على العين. نعم، يعني في ذمة بالنسبة، والله استأجرت بستان بالذمة بصح ولا بالعين؟ أنا بدي بستان لأتنزه فيه 4 أشهر مثلا، شهر، هذا الحديقة وهذا البستان لابد من أن يسلمني هذه العين، وبعد ذلك أسلمه هذه العين عند الانتهاء. نعم، للمنافع. لا لا، الإجارة هو أدت البيع لنقل الأعيان، يعني نقل الأعيان من ملكية شخص، أنا عندما أخذ هذه أخذ هذا البستان، صحيح هو سلمني العين، لكن الفارق أنا ماذا أنتفع من هذه العين؟ أخذ العين، أتصرف في العين أم في منافعها؟ لا، أتصرف في منافعها. عندما أنا أخذ البستان للتنزه مثلا، فأنا أخذ البستان أجلس فيه، أشم الهواء الطيب الذي فيه، أنام فيه، فأنا أخذت المنافع، منفعة البستان التنزه، هذا في الإجارة. الآن نتكلم نحن، بابنا باب الإجارة، فأنا أخذت من فقط الانتفاع بالسكنى فيه، شم الهواء، شرب الماء، إلى غير ذلك من دعوة الأصدقاء إليه، هذه منافع تتحقق في البستان. لكن ليس لي علاقة أن هل يمكن لك أن تقول وهبتك هذه الشجرة من هذا البستان لو كنت مستأجر؟ لا، لكن تستطيع أن تقول أنت لأصدقائك، أنا دعوتكم الآن إلى البستان الذي أنا استأجرت منافعه لفترة من الزمن، لكن هذه الفترة أيضا تكون محدودة، فعندما تنتهي الفترة لا علاقة لك بالعين، انتهت المنافع. كما أنت عندما تسكن في البيت يسلمك العين صحيح، لكن ما هي المنفعة من البيت؟ هو أن تستظل من حر الصيفي ومن برد، وتخلص من برد الشتاء، وتنام في الليل، وتجتمع مع أهلك وعيالك، هذا الشيء المنفعة قائمة. عندما تنتهي الفترة التي تم، طبعا كمان الفترة يجب أن تكون يعني مو أكثر من العمر الغالب في منافع العين، البيع حق التصرف في البيع، نعم في العين، التصرف في منافع، نعم نعم. لذلك أنا لو أجرتك بيتي مثلا فلا يحق لي أن أدخل إلى البيت، لأن المنافع انتقلت مني إليك، إلا بإذنك صار منفعة لك، فأنا أدخل إلى بيتك، إلى بيتي الذي أجرتك إياه بإذنك، لأن المنافع صارت لك. وإجارة العقار لا تكون إلا على العين وعلى ذمة كإجارة موصول. كيف تكون إجارة العقار على يعني على ذمة كإجارة موصوف من دابة وها لحمل مثلا؟ أنا أريد أن أنتقل، أنتفع بسيارة مثلا أجرة، فأنا أقول أنا أريد سيارة، هذه سيارة حديثة من نوع كذا، تسع لخمسة أشخاص، تنقلنا من دمشق إلى بيت الله الحرام. الآن أنا لا أعين السيارة ذات الرقم كذا، لا ما لي علاقة بذات الرقم كذا، هذه المواصفات، أنا أريد أن أستأجر سيارة، هذه ذمة، ألزمت ذمتك أن تأتيني بهذه المواصفات، أنا أريد أن أركب جملا، فلو جئتني بحمار لأركب عليه، هذه ليست مواصفات، صحيح؟ فأنا بدي جمل، فأنت تعطيني أي جمل يصلح، أي سيارة تصلح لأجل هذا الأمر. عندما تقطع أنت مثلا مقطورة في، يعني مقصورة في قطار، لا تشترط علي أنا أريد المقصورة ذات الرقم كذا، لكن مواصفاتها في القطار فيها كذا، وأعطوك مواصفات، فأنت طلبت منهم هذه الذمة، كل بلد بحسبها. لكن هذه المسألة إجارة الذمة صحيح هي عين، لكن هذه العين ليست مقصودة معينة، وإنما موصوفة، أي واحدة تحقق هذا الوصف يجب عليك أن تقبل بها. مثلا قال له أنا أريد مثلا استأجرت أنا مثلا ولي من أولياء، مثلا عندي طالب من الطلاب، ثم جيت إلى مكتب عقاري فقل استأجرت ذمتك على أن تسكن هذا الطالب في بيت صفته كذا يقع في مكانه كذا وكذا، فهيأ له بيت بهذه المواصفات، هل يصح؟ يصح. هذا البيت أنت لم تعين بيتا معين، وإنما عينت مواصفات، هذه المواصفات حققت أم لم تحقق؟ إذا حققت صح العقد، لم تحقق لم يصح العقد. وعلى ذمة كإشارة موصوف، أعطانا إياها مثال من دابة ونحوها، أنا أريد دابة لتحمل أغراضي، نعم لحمل مثلا، لحمل مثلا، وإلزام ذمته عملا كخياطة وبناء، نعم خياطة مثلا، يقول له أنا أريد أن تخيط لي جبة، قميصا، بنطالا، ما في مانع، ألزمت ذمتك، أعطيت قطعة القماش، وبعد ذلك تريدها على المواصفات، فهذه إجارة. هو قد يقوم بها بنفسه، وقد يقوم بها عامله، وقد تقوم بها زوجته، وقد يقوم بها عدد من الأشخاص، المهم أنت ماذا تفعل. هل في هنالك أعمال، أنا أعطيت سيارة لواحد تقول أنا أريد هذه السيارة أن تجددها مثلا، كم عامل يقوم فيها؟ هذا في دهانها، وهذا في كهربائها، وهذا في تنجيلها، وهذا في ميكانيكها، وهذا وهذا وهذا، ورش وأعمال قد تبلغ 100 شخص، إنك أنت ألزمت هذا العمل لشخص واحد، يصح؟ يصح هذا العمل. نعم. إلزام ذمته عملا كخياطة وبناء، أنا ألزمت ذمتك أن تعمر لي بيتا وصفته كذا وكذا وكذا، أي قطعة الأرض، فهو سيأتي بعمال، بعضهم يحفر الأساس، وبعضهم يعني يجعل باطون، وبعضهم يفعل الطوب، وبعضهم الطينة، وبعضهم مثلا الدهان، وبعضهم الطلاء، وما من البيت إلا و، لكن ألزمت ذمته بمواصفات معينة كتبت في عقد، إذا حقق هذه المواصفات عند ذلك استأجرته. هو قد لا يقوم بعمل، لكن ماذا العمل الذي قام فيه؟ استدعى فلان واستدعى فلان واستدعى فلان واستدعى، وله مقابل ذلك أجرا معين. ومورد الإجارة المنفعة، نعود إلى هذه المسألة، مورد الإجارة يعني على أي شيء، أنا انتفعت بخبرتك فحولت لي قطعة القماش إلى ثوب، استفدت من هذه الأجرة في هذا البيت السكنة، استفدت من هذا البستان شم الهواء مثلا، وأيضا التنزه في فصل الصيف إلى غير ذلك. لا العين ليست موردها العين، العين ليس لنا علاقة فيها، منفعة العين ما في المعنى، على الأصح سواء أوردت على العين أم على الذمة. قلنا أوردت على العين مثل أجرني هذه الدار، هذا وردت على العين، أجرني دارا صفتها كذا وكذا، وردت على الذمة. وشرط في الإجارة وهي الركن الرابع ما مر في الثمن، أيضا هلا صار في عنا، انتهينا من مسألة العاقدين، وانتهينا من مسألة اللفظ، الآن ننتقل إلى هذه الأجرة التي ستدفع، في عنا ثمن وعنا مثمن، الثمن الآن ما يدفع مقابل الأجرة المثمن الانتفاع في هذه في ما خصصناه من إجارة العين أو إجارة الذمة سكنى هذا مثمن، لكن نريد الثمن. ما هو الثمن؟ قال كونه معلومة، استأجرت البستان بالفلوس الموجودة في جيبي، هل يصلح؟ شو الفلوس؟ احتمال تكون في فلس واحد، واحتمال يكون في مئات وألوف الفلوس. لا لا يصح، لابد من أن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة. لو قلت له مئة، مئة إيه؟ لابد أن توضع مئة ليرة، في مئة ليرة تركي وفي مئة يورو وفي مئة دينار وفي مئة كذا، في المسألة مختلفة، لابد من تعيينها جنسا، ما هي نوعها؟ نعم، وقدرا، يعني هذا الجنس من أي نوع هي؟ ألم نقول إحنا ليرة، وبالأردن بيقولوا ليرة، لكن بين الليرة اللي بالشام والليرة اللي بالأردن في 70 ضعف، وكمان بين الليرة اللي بالشام والليرة اللي بلبنان كمان في كذا ضعف. لا، إذا لابد أن أقول هذه ليرة لبنانية سورية أردنية كذا، لابد من تحديدها جنسا وقدرا. كم هي؟ 100، 10، 20، 30، 40. نعم، وصفة. لو استأجرت منه هالمسألة ب10,000 ليرة سورية، شو رأيك ال10,000 ليرة عوض ما أعطيه هون قطع مثلا ألفات، رح جبت لي هون ليرات ليرات مثلا فراطة ليرة ليرة ليرة ليرة أكياس، خذ هذه الأجرة. يقول أنا لا أرضى أن أجرك بهذه النقود، مع أن هذه 10,000 قطعا تساوي هذه 10,000، لكنها صحيحة ولا مكسرة؟ عادة البيوت لما الناس بدها تشتري ما حدا بيحط فراطة، بيحط 500,000. نشتري بيت حقه مليون ليرة، هين العد بلحظات، أم أحلى والله يجيب لهم فراطة بدون سيارة شحن هدول، وكده كذا عتال بده يحملهم، مشكلة. فالإنسان أحيانا كم من بيع، أحيانا لو اتفقوا على كل شيء وجاءوا بهذه الأشياء فإنه لا يوافق. وجرب هلأ مسألة، نقول هو اشترط أم لا يشترى؟ جرب أنت، ما بدأ بخمسمائة ليرة سورية تنزل تشتري تعطيها من فراطة، واحد بيأخذهم منك على مستوى 500 ليرة سورية. في مصالح منقول على إذا كانت واحد عم يبيع أسكة طول النهار بيرجع لعن تبع، أو بائع متجول وبيبيع أولاد بيرجع للمعمل، غالبا سيعطيه من هذه. هذلك الأمر بالأصل معروف أنه في نهاية النهار سيعطيه مكسر لا يعطيه صحيح، فإن أعطاه أجود فلا بأس في ذلك. نعم، وصفة، إذن يجب أن يكون صحيحا أو مكسرا، يجب أن يكون. هلا عم نشرح كلمة صحيح والمكسر، كانوا قطعة الذهب الكبيرة بعض مكسر صغير، فطبعا هو الذهب إذا صيغ مع بعضه يعود قطعة كبيرة، يعني كانت هنالك أشياء تختلف عن زمانها، لكن نحن الآن نقول في زماننا، وهذا مثال جيد جدا، مسألة توصيح أمر جيد جدا. هلا كل ما هذه تكون تطبع أحيانا بعض العملات الآن للتعامل داخلي، مهما كانت العملة راقية، جيب سنتات هلا حطها بالشام، ما حدا بيقول لك ياخذها، حدا ما حدا بياخذها. أي عملة من هذه الحديدية مثلا موجودة، انقلها من بلد إلى بلد، لا يمكن أن يقبلها أحد. هذه موجودة للتعامل البسيط الداخلي الموجود ما بين الناس مع بعضهم البعض، فتكفي رؤيتها. قال له فيها دول بتكفي، ما في مانع لو أعطيته إياهن هي كمان، بس ما بده يصير فيها غش، يعني والله حاطط له 1,000 ليرة من فوق 1,000 ليرة من تحت والباقي دستة ورق، لا هذا صار في تدليس. كنا عم نقرأ بدرس مباري، قال له واحد لو حاطط انت مثلا 296 ل300 اعرفهم من حجم الصفحة، ويقول محمد اعرفهم من حجم الصفحة تماما. لما ليه؟ تقدير، تاجر يعرف كيف يقدر، لما بتعطيه حزمة بيعرف انه دور بيطلعوا 100 ولا بيطلعوا اقل، فكتقدير مثلا بهدول تقبل. قال له ابنك مو معينين، ايه مو شرط يعدون، يعني تكفي رؤيتها فلا تصح. لكن حتى يعني سلامي من الغرار باعتبار هذه الاوراق النقدية يعني قريبة من بعضها، نقول الاولى في هذه الحالة ان يعود. فلا تصح إجارة دار أو دابة بعمارة، دار فلا تصح إجارة دار أو دابة بعمارة. شو العمارة؟ يعني روث في الحيوانات، مع أنه روث في الحيوانات منتفع به. هل روث العمارة حاطت؟ قال له هل كوم العمارة مقابل أنه بتأجرني هالدار؟ هل يصح؟ لا يصح أبدا كوم العمارة. لماذا؟ لأنه هذا لا يعتبر ثمن. هل يباع هذا ويشترى؟ لا يباع. عند الإمام الشافعي النجاسات كلها لا تباع. كيف نفعل؟ نرفع عنها بكذا. فلا تصح بما ترفع عنه اليد، الإجارة بدها تكون على ثمن. نعم. قال وعلف، أنا بأجرك الدابة مقابل تعلفة. شو بيعرفني دابة بتاكل 10 كيلو ودابة بتاكل 3 كيلو كيلو. طيب أيهما تأكل هذه الدابة؟ فصار شيء مجهول. علف للدابة بشيء معين، واحد يقول له طعميني. لذلك لو بدك تساوي كفارة يمين وجبت 10 أشخاص وطعميتهم ما بكف، بدك تملكهم الطعام. في قبل واحد غصم على الحسن يأكل، حسبته أكل؟ لا، لو ملكته الطعام أخي هدول الطعمان تساوي تقول له نصفيحة، كل واحد أعطيته 15 قرص وإلى آخر هدول وبرد بردقاني تفاحة، هي حصتا حبيت تأكلهم هون أهلا وسهلا ومرحبا، ما حبيت تأكلهم حبينا نروح كلهم وين ما بدنا، ملكته عينهم ما في مانع. أما أنت حطيت له طعام كله، ما حدا بيقي محمين معه شيء، تقرأ عليهم طلاسم بعدين مشان ما يأكلوا. مشكلة ما بتصح كفارة دين. نعم. فلا تصح إجارة دار أو دابة بعمارة وعلف للجهل في ذلك. فإن ذكر معلوما وأذن له، فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو في العلف صح. يعني ذكر معلوما، قال له هذا المعلوم هو 100 ليرة سورية 50 ليرة سورية، صحت الإجارة؟ صحت. ما أخذ الإجارة؟ 100. قال له ترفع يدك عن هذا الكم من العمارة ب100؟ هاي 100، صار عقدين هنا. العقد الأول عقد إجارة على ثمن وصح، العقد الثاني عقد رفع يد عن هذه العمارة وصح. أو العلف، تعلف في هذه الدابة ب100؟ قال صح. بعد ما أخذ 100 قال صاحب العين تعرف لي هذه الدابة بمئة، هذه المئة، صاروا عقدين ولا يرتبط عقد بهذا اللي بعد ما منساوي. أنا بعرف لك الدابة، لا، كل عقد منفصل. انتهى عقد الإجارة بتسليم الأجرة وبدأ العقد الآخر بهذا العقد، سواء رضي فيه أو عقد آخر منفصل 100%. ولا لسلخ شاة بجلدها، كثير اللي عم يسوي اللحام، تعطيني الجلد بذبح لك الدابة. أخي قديش بدك أجرة؟ أجرة هذه الدابة 100 200 300 ليرة سورية، أعطي ترك لي كل شيء، ما لك علاقة بأي شيء. وهذا ما يحدث في الأضحية غالبا. وفي الإجارة مشكلة، من الممكن أن نصحح هذا، لكن في الأضحية أنت تتصرف بشيء في الأضحية فكأنك ضحيت بالشاة إلا جلدها جبت. هلا اذا قالوا ارد ادنها مقطوعه لا تصح الاضحيه بها، فكيف انت تضحي بشاة بدون جلد؟ مو هيك صار؟ عندما تعطيه جلدها للحام فكانك ضحيت بشاة بدون جلد، اذا ادنها مقطوعه ما بتصح. ولذلك في هذه الحاله انت ماذا تفعل؟ احسن طريقه بالنسبه للجلد ان توجد فقيرا، تاخذ هذا الجلد وتعطيه للفقير، أخي انتفع فيه في أي مكان. إن شاء الله اللحام واقف، قال له أنا بشتري منه، صار عقد ثاني ما لنا علاقة فيه. للفقير أن يبيع مما يأخذ من الأضحية في شيء. أما الإجرة مثلا ذباح الخروف في مقابلة هذا الجلد لا يصح. ولا لسلخ شاة بجلدها ولا لطحن البر مثلا ببعض دقيقه. لا عندي المشكلة بيعصروا الزيتان، بياخذ تنكة على 10 مثلا، كل 10 كت زيت، بحصاده بيحصد له القمح، بياخذ مثلا يا بياخذ التبنات او بياخذ نسبه كيس 7 اكياس 3 اكياس بالمية الى غير ذلك. كل ذلك اخي احصد لي البستان ادلهم بكذا، لأن الناس بيستغلوا الناس ليس معهم فلوس في ذلك الوقت، لم نأخذ من، لأنه لا يعرف ماذا العمل واحد. هل ما هو الفرق؟ أنا لما بدي أعصر بمعصرتي طن من الزيتون من أرضين، هذا الطن عطى 50 تنكة، فطلع له عليهم 5 تنكات، وهذا الطن نفس العمل عطى 10 تنكات، طلع عليهم 1 تنكة. شو ما ليس منطق هذا؟ هذا مجهول صار، مثل واحد عم يقول له رح استأجرك بهلي بجيبتي، أنا لا أعرف ماذا يوجد في الزيتون، وكذلك لا أعرف ماذا يوجد في سنابل القمح. ولذلك الأجرة على هذه الأرض، على هذه المساحة، على هذه الكمية، كل كمية بكذا، ما في مال. كثلثه للجهل بفخانة الجلد وبقدر الدقيق ولعدم القدرة على الأجرة حال. وفي معنى الدقيق أنخال، يعني لو بأخذ التبنات أنا بحصد لك ولك القمح ولي القشر التبن يعني. قال بعد ذلك: وتصح إجارة امرأة مثلا ببعض رقيق حالا لإرضاع باقيه للعلم بالإجرة. على كل حال الكلام طويل، هذه المسألة عن رقيق. الرقيق ولد صغير، ابن العبد شو بيكون؟ طبعا إن كان يعني الأمة أم وأبوه أيضا، يعني الذي تولد منه أيضا عبد، يعني أنا مثلا عندي كان أمة وعندي عبد، زوجت العبد بهذه الأمة، الولد يخرج عبدا. هذا العبد يحتاج إلى رعاية الصغير، أمه ليس في لا تستطيع الإرضاع، فهل يمكن أن أذهب إلى حرة وأقول له أرضعيه ولك نصفه؟ يعني بيصفر أنت مالك النصف، طبعا هذا النصف عبين مو، نصف العبد عبين مو تدريجيا. هذا ممكن هل يصير بالدواب؟ واحد ماتت مثلا، عنده نعجة ماتت وخلفت مثلا خاروف، هذا الخاروف ماتت النعجة وما عنده غيره، راح لعند راعي تاني قال له رضعه يعني عاجل ولك نص الخروف، شو بيطلع بالاخير؟ فقال هالخروف بالاخير باعوا هالخروف بعد ما سن الرضاع، باعوا هالخروف نص ولا برضاع، باعوا هالخروف نص لمين؟ طلع له اللي ارضعه، طبعا مو ارضعه بالمباشره، ارضعته شياهه، والثاني اخذ الاصل، فهل يصح ذلك؟ يصح. نقف هنا ونتابع ان شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.